أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول: هل المرأة إذا رأت القصة البيضاء تغتسل وتصلي؟ المرأة طهرها إما أن يكون بالقصة البيضاء، وهذه على بينة واضحة، وإما أن يكون بالجفاف، بمعنى أنه لا يبقى أثر للدم، لا صفرة ولا كدرة. فإذا وجد واحد من هذين الأمرين فإنه يحصل به الطهارة، إلا إذا كانت القصة البيضاء تعقب الجفاف ولا تتأخر فتنتظر. أما القول بأنها إذا رأت القصة البيضاء هل تطهر، نقول نعم. ولو قيل إن السؤال عكس مثلا وقيل: هل المرأة إذا رأت الجفاف تغتسل ولو لم ترى القصة البيضاء؟ ربما يكون هذا موضع الإشكال. أما إذا رأت القصة البيضاء هذا لا إشكال فيه، لا إشكال فيه، وأن القصة البيضاء يعني علامة فارقة ودليل على انقطاع الحيض، ولهذا ما خرج بعد ذلك فإنه لا تلتفت إليه، كما قالت أم عطية: كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا. هذا رواه البخاري. عند أبي داود زيادة: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، بعد الطهر شيئا. والمرأة في هذه الحال إذا رأت القصة فلا تلتفت إلى ما ترى بعد ذلك، لو حصل شيء من الصفر وكنها تلتفت. أما الجفاف فهذا هو الأصل، إلا إذا كانت اعتادت أن ترى الأمرين، ترى الجفاف والقصة في الوقت. في هذه الحالة لا يعتبر الجفاف طهر، ما دام أن القصة متصلة بالجفاف. أما إذا كانت متأخرة عن الجفاف فإن الجفاف يعتبر طهرا. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها كما رواه مالك الموطأ وأخرجه البخاري مجزوما به، أنها لما كن النساء يأتينها بالدرجة وهي خرقة، فقالت: لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء، ترين القصة البيضاء، لأن هذا هو العلامة الفارقة. لكن إذا كانت المرأة لا تراها فتعمل بالجفاف كما تقدم. نعم.